اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. الله الله عليك شيخ حسن. الله يبارك فيك. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. تاريخ ان شاء الله. الله حسن ان شاء الله. نعم نعم يا شيخ. نعم والله ان وعد الله حق. نعم ان شاء الله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. جميل. سلم يا رب. تعليك يا شيخ حسن. الله فيك يا مولانا. نعم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. نعم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا إن الله عنده علم الساعة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن الله عليم خبير إن الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا سلام تعليق نعم الله يبارك فيك يا شيخ وما تدري نفس الله يبارك فيك يا مولانا. نعم. وما تدرينا ثم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله الله الله افتح عليك ما شاء الله. الشيخ الله يبارك فيك. إن الله عليم خبير. آمين. ما شاء الله. نعم نعم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نعم وما تدري نفس بأي أرض عليك وبارك فيك. إن الله